يمكن. نعم يمكن. لا يمكن يمكن. ويقول انه جرب ولوحظ لوحظ انه اذا اذن راوا الفجر. وهذا ايضا ثبت طبا من جهه الفلك ان هذا النور الفجر سبحان الله العظيم يرسل اشياء مثل الغازات واشياء لكنها خفيه ما يدركها الا ذاك الرجل اللي شمه قوي. واستحب بعض الناس بعض الاطباء انك عند طلوع الفجر تفتح الابواب النوافذ حتى يدخل اليها هذا الذي تاتي به زخمه الشمس والفجر. ولله في خلقه شؤون. واما الزكم يا احمد فاذا كنت كذلك فاذا زكمت لا تعتبر نفسك. هذا شيء هذا فعلا ثبت صحيح؟ والله حدثني ثقه. لا طبيا يعني. نعم طبيا قالوا هكذا. شيخ في مثل انتهى الوقت في مثل الحاله هذه نعم ورما يصير مؤذن البلد نعم واحد كما مثلا كما في بعض البلدان نعم يجعلون مؤذنا واحدا يؤذن في مكان نعم. ثم ينقل الى سائر المساجد عن طريق مكبرات الصوت. هذا بارك الله فيك من اول قبل كان الناس يعتمدون على اذان الجامع قبل يوم البلد ما اتسعت لا يؤذنون حتى يؤذن الجامع حتى يؤذن الجامع ولا يؤذنون المغرب حتى يؤذن ايضا. وانا يعني ادركت وغير ادرك من منكم كان المدفع بالأول للغروب على اسمه هذا عند الصرحية هناك على الصنقر يسمونها الصنقر وكان الرئيس رحمه الله إذا غابت الشمس وهو في المنارة قبل أن يأتي الكهرب يشير لهم بخرقة حمراء فيطلق المدفع. وبعد أن جاء الكهرب صار فيه لمبة حمراء نجف حمراء إذا غابت الشمس ولع ثم أطلق المدفع. لكن كان المسألة ممكنة الآن ما يمكن. اللهم إلا إن وضعنا إذاعة هنا محطة إذاعة بعنيزة علشان إذا دخل الوقت يؤذن والرواد مفتوحة في كل الجهات. ممكن هو الحين يقولون يا شيخ الحين في عمان في عمان الآن يا شيخ اي ده بس عن طريق الإذاعة إيه؟ لا ما عندنا إذاعة في عمان يا شيخ مثلا يأتون للجامع الكبير إيه؟ ويخلون فيه مؤذن ثقة نعم يعني يتقن الوقت نعم ثم يؤذن فيه. الجامع قد وصل بأسلاك كهربائية إلى كل مساجد في عمان عجيب. فإذا أذن في هذا كل عمان تؤذن. يمكن هذا من أول يعني استعدوا له الآن لا موجود ها؟ لا لعله ولا سيدي والله أعلم. شيخ محمد يعني يمكن الله صرف تنبيدية هذه النشاط أي شيخ الباني قال أي ولو قال ليت تحصل لنا يا شيخ ترون أن هذا ينفع ها؟ ما ترون أن تبارك الله فيكم وش فيه؟ في هذا الموضوع ما في بأس لا بأس أبدا أحسن من كل واحد يؤذن متى ما شاف ساعة تؤذن يمكن تقدم أو تأخر. شيخ هل يمكن أن نشترط أن يكون المؤذن الأول ثقة؟ بلى. فإن لم يكن. إلا أنت يدور غيره. لا شيطان لا. يقول هكذا شيخ الإسلام دائما نجد في كلامه إطلاق القولي. نعم الموفق بالكافي وغيره. أفهمت؟ ولكن وهذا ليس معناه أني أقول ليش تسأل إنما أقول هذه افهموها مني إذا ذكرت قولين ولم أرجح يعني لم يتبين وجه الراجح. شيخ أحيانا حصل أنه بارك يكون مثلا نسيان أو كذا ربما لكن الأصل لا والله أنتم تنزلون بعض الأحيان يعني اضطر الى ان ارجع مع اني يمكن لو تاملت ثانيه رجعت عن الترجيح. شيخ بالنسبه للترسل انتهى الوقت في الاخير لا انتهى 5 دقائق ما تزيد.